بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إحنا مفروض نتكلم دلوقتي على موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الكرام رضي الله عنهم في المدينة المنورة من حادثة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن لسه قتلة عثمان موجودين في المدينة ساعتها، البيعة لسه تمت منذ يعني سويعات قليلة، وبالتالي الوضع في المدينة زي ما هو. اختلافات كبيرة جدا في الرأي كانت ما بين الصحابة في التعامل مع الملف ده، ودي بدايات الفتنة الحقيقية بقى، المشاكل، الاختلافات ما بين الصحابة في الآراء الفقهية التابعة لمشارب مختلفة عند كل واحد، مفاهيم معينة عن الحدث، بعض المعلومات الزايدة أو الأقل، فكل واحد واخد رأي معين، كل واحد مدرسة فقهية معينة. قبل ما نتكلم على هذه الخلافات، أنا أفضل أننا نخلي الحلقة دي على الكلام على القواعد الذهبية الأساسية الرئيسية اللي مفروض أنت تستوعبها قبل ما تتكلم على الفتنة الكبرى، قبل ما تناقش مواقف الصحابة، قبل ما تناقش الاختلافات التي دارت بينهم، قبل ما تناقش الصراعات التي دارت بينهم. هنشوف بعد كده في معارك البصرة، وهنشوف معارك الجمل وصفين، وهنشوف بقى خطابات ومحاورات واختلافات وشقاقات وأمور كتيرة جدا جدا. فالأمور كلها صعبة الحقيقة، ونعرف أن السنوات الخمسة دولت اللي هما من سنة 35 لسنة 40 هي من أصعب الفترات التي مرت بالأمة الإسلامية قاطبة. لما تيجي تراجع التاريخ الإسلامي كله، دي من أصعب الفترات، لأن الأسماء اللي فيها كبيرة جدا، والصراعات اللي فيها كانت دامية، وبالتالي إحنا متأثرين نفسيا جدا بدراسة هذه الفترة. عشان كده أنا عايز أعصمك من الزلل ومن الخطأ ومن الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل نتيجة أن أنت بتدرس هذا الموضوع. لازم أخد محاذير معينة عشان أطلع من الموضوع ده بحسنات مش بسيئات. فعندي قواعد معينة هنتكلم فيها النهاردة، هي 10 قواعد، ومن القواعد الأساسية لما تيجي تدرس الفتنة. القاعدة الأولى لازم أعرف قدر الصحابة. ده موضوع ضخم، واحنا عندنا في القناة حلقات كتير قوي عن الموضوع ده، سواء حلقات بتتكلم على الصحابة ككل او بتتكلم على بعض الصحابة كأفراد. رجعوا للحلقات دي وقروا كتير عن الصحابة عشان تعرفوا قيمة هذا الجيل على بعضه، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنه. لان انا بعد ما اتكلم في الفتنة ممكن بعض الناس يجي لها شعور ان دولت مش افضل ناس، او يجي لها شعور ان ده كان مفروض يعمل كذا وعمل كذا، اذن هو كذا وكذا، ويطعن في فعله او يطعن في نيته، ويتكلم عليهم كلام لا يليق على احد الصحابة الكرام. فلازم اكون انا عارف قدر الصحابة. انا في الحلقة ديت، في القاعدة ديت، يعني هديكم مثال واحد فقط، آية واحدة من آيات القرآن الكريم، وحديث واحد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. الآية بتقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لما أجي راجع الآية ديت، كل الأسماء التي ذكرت في الفتنة داخلة في الآية ديت: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كلهم من السابقين. تكلم على علي بن أبي طالب، على طلحة بن عبيد الله، على الزبير بن العوام، على عائشة أم المؤمنين، على عمرو بن العاص، على معاوية بن أبي سفيان، على كل الأسماء رضي الله عنهم جميعا، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، كل الأسماء، كل دولت من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يا دولت يا مهاجري يا أنصاري، مفيش حاجة غير كده. فربنا سبحانه وتعالى في الآيات بيقول إيه؟ بيقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. راجع كده الآية، يعني والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني بيتكلم على اتباع الصحابة مش اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مفهوم بدهي من الآية أن الصحابة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر رب العالمين سبحانه وتعالى من جاء بعد جيل الصحابة أن يتبع الصحابة، في ايه اكتر من كده؟ والذين اتبعوه، مش اتبعوا النبي، لان هم مفهوم ان الصحابة على طريق النبي فاتبعوهم. حاجة تانية خلي بالك انه قال اتبعوهم بالتشديد، اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. ده معناه ايه الاتباع؟ هذا معناه ايه؟ معناه التقليد، مش مسألة الزمن، مش ان هم جايين في زمن بعدهم فاتقالوا بعدهم، لا، ده مقصود به التقليد. لانه لو كان قصده الزمن كان قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تابعوهم بعد كده جم في الاجيال اللي وراهم، لا، ده بقوله اتبعوهم يعني مشيوا على خطاهم، اتعمد انه يمشي على خطى الصحابة دولت رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم كما في الايات. وخلي بالك برضو ان ربنا سبحانه وتعالى اشترط الاحسان في المتبعين، والذين اتبعوهم باحسان، يعني ممكن اتبع وحرف فاتبعوهم، لكن لم يشترط الاحسان مع الصحابة لان هم في الاصل انهم جميعا محسنون. فطبعا ده ايه؟ ده من الفضل الكبير ليهم. دي آية واحدة، الآيات التي قيلت في حق الصحابة كثيرة والمدح النبوي أكثر من أن يحصى. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرك تحذير خطير جدا جدا، قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني مهما كنت بتعمل من الأعمال الصالحة، مهما كنت منفق ومصلي وواصل للرحم ومجاهد في سبيل الله وداعي إلى الله وعالم من العلماء، كل ما تحبه قول، ففي الآخر كل عملك ده لا يساوي مد أحدهم ولا نصيفه. مد يعني ملء الكفين، ولا نصه حتى، عشان لما تيجي تقول يا عمرو بن العاص عمل كده مش عارف، تبتدي تنتقص، لا، افتكر الكلمة ديت، افتكر ان انت عمرك ما تخطأ علي بن ابي طالب، عائشة ام المؤمنين، معاوية بن ابي سفيان، هتلاقي اسماء كتيرة موجودة في القصة كلهم من السابقين الاولين. فنخلي بالك، حط ده احد المحاذير الكبرى، القاعدة الاولى ان انا اعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. القاعدة الثانية إن لازم أعرف إن عدد كبير جدا من الصحابة المشاركين في القصة كانوا من أهل الاجتهاد، يعني مش مجرد الصحابة كجيل عام كده، لا، ده دولت علماء الصحابة كانوا مشاركين في القضية، زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حبر كبير من علماء الصحابة، مدرسة فقهية، عائشة أم المؤمنين مدرسة فقهية، ودولت كانوا في فريقين مختلفين، واحد في فريق والتاني في فريق موقعة الجمل. فالزبير بن العوام مدرسة فقهية، طلحة بن عبيد الله مدرسة فقهية. ولو جيت بقى للجيل الثاني من الصحابة تلاقي عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، طبعا من الجيل الأول لكن كان معتزل الفتنة، فليه رأي معين، ليه مدرسة معينة فقهية، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يعني أعداد كبيرة جدا من الصحابة عندهم علم غزير، وبالتالي الكلام ده أفرز مدارس فقهية مختلفة. دولت أصلا عقول مفكرة، ما هماش مجرد ناقلين للسنة، لا، ده دولت أصلا مدارس فقهية، كل واحد عنده رأيه واجتهاده وطريقته في حل المشكلة واقتراحاته، قرارات مختلفة عن بعضها البعض، وبالتالي ده أفرز مواقف كتيرة جدا جدا في الفتنة الكبرى. فخلي بالك إن دولت برضو علماء كبار، مش مجرد صحابة. القاعدة الثالثة خطيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا، هتنور لنا الطريق في الخمس سنين اللي جاية، خمس سنين دي خمس سنوات الفتنة، يعني إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين. دي تقل كبير جدا جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بها تمسكا شديدا. طب لما انا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هو خليفة راشد بقدر الله عز وجل، يعني هو خلاص دخل ضمن فترة الخلافة الراشدة، الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل علي بن أبي طالب ومثله طبعا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان ثم الحسن ابن علي بعد علي، دولت لما يختاروا اختيار هيبقى اختيار دين، اختيارهم اختيار صائب، اختيارهم اختيار يرضى عنه الله عز وجل ورسوله الكريم، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات خلاص، مش معاصر هذه الاحداث. فده دي دلالة ضخمة جدا جدا. عشان كده نقطة مهمة جدا، لما نتعرض لموقف من المواقف ويختلف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، اعرف ان الحق ما علي. في الحلقة اللي فاتت قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عليا رضي الله عنه يمر امامه فقال الحق مع ذا، الحق مع ذا، قال مرتين. فهنلاقي اختلافات. انت قد تكون غير مستريح لما اختاره علي بن ابي طالب رضي الله عنه، راجع نفسك واتهم نفسك واتهم رأيك، قول انا مش فاهم بس هو ده الرأي الصح. ما اختاره علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في السنوات الخمس دولت اللي هو عاش كخليفة هو الرأي الأصوب. ممكن يكون رأيه مختلف في فترة عثمان، نقدم رأي عثمان. في فترة عمر نقدم رأي عمر. ليه؟ لأن ده الخليفة الراشد ساعتها، فالخليفة الراشد متبع السنة. فعشان كده أنا بقولك الكلام ده عشان أنور لك الطريق قبل ما تقع في الغلط. لأن أنا بعد كده لما تيجي تحكي قصة هتلاقي أنه ما كان مفروض علي بن أبي طالب ما يعملش كده أو كده أو كده. لا، على الأقل خالص تعرف أن الرأي ده سليم شرعا، حتى لو كان الآراء كتيرة في القضية الواحدة، وممكن تتعدد الآراء في نفس القضية، لكن أكون عارف أن رأي علي بن أبي طالب أولا هو الأحكم والأفضل، ثانيا هو من الآراء الشرعية الجائزة في هذه المسألة، حتى إن جاز رأي فلان أو غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. كأني أرى أن هذا الحديث خصص الاتباع اللي موجود في الآية اللي ذكرناها في النقطة الأولى، القاعدة الأولى، والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا الصحابة. صح، اتبع الصحابة جميعا، لكن إن خالف الصحابة رأي علي بن أبي طالب في زمن خلافته فالصواب رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دي قاعدة حطها في ذهنك هتنور لك كتير جدا، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لنا لما تيجي الفتنة آدي قواعد ممكن تحلوا بها الأزمة. الناس اللي ما سمعتش هذه القواعد وقعت في الأزمة، فلازم أنا أسمع هذه القواعد حتى وإن كنت بحلل الموضوع بعد أكثر من 1000 سنة من حدوثه. القاعدة الرابعة، إن الظرف اللي بتمر به الدولة الإسلامية في ذلك الوقت ظرف غير مسبوق، ما حصلش في تاريخ المسلمين قبل كده إن حد يجي يسيطر على المدينة المنورة ويحكم المسلمين بالطريقة دي، ما حصلش مثل هذا الانقلاب في التاريخ الإسلامي. صح، حصل الردة من 25 سنة قبل هذه الأحداث، حصلت الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه زي ما أنتم عارفين، وحتى في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ردة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. فحصلت الردة قبل كده، لكن الردة كانت من غير مسلمين. أول مرة المسلمون هم الذين ينقلبون على الدولة، وحصل صراع بينهم، والمتمردون هؤلاء سيطروا على المدينة المنورة، حدث غير مسبوق، وقتلوا الخليفة وهربوا بعد كده للبصرة والغيرها وكانوا معروفين. طيب الحل الفقهي مع هؤلاء ايه؟ دي قضية جديدة، خلي بالك، دي القاعدة الرابعة، ان الجيل هذا يقابل الان قضية جديدة لم يمر بها من قبل، وبالتالي الاراء اللي تتاخد ممكن تكون بدون تجربة سابقة، مفيش مثال بيقيسوا عليه شبهه. عشان كده ممكن يكون في واحد بياخد رأي وواحد بياخد رأي تاني وتالت ورابع في نفس المسألة، ما عندهمش اه والله ده الرسول قابل الموقف ده فعمل كذا، لا ما عندهمش كده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. فعشان كده عندهم أحداث جديدة بيمروا بيها، فده يفسر المدارس الفقهية المختلفة اللي بنشوفها. القاعدة الخامسة، قاعدة خطيرة جدا جدا، إن إحنا بنتكلم على زمن فتنة. فتنة ده تعبير معروف جدا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير جدا عن الفتنة وصفها بأوصاف تدل على أن المجتهد الذي يحاول أن يصل إلى الحقيقة قد لا يراها بدون قصد. ليه؟ لأن في ظلام دامس، أنت بتجتهد أن لا تقع في حفرة أو أن تصل إلى الطريق المستقيم، لكن في ضباب شديد، في ظلام دامس، أنا مش شايف، أنا نيتي خالصة لله عز وجل، لكن خطواتي غير محسوبة في أرض مظلمة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. شوف التصوير. فهم عشان أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أعذر أكابر الصحابة عندما يختارون خلاف الأولى أو يختارون رأيا غير سليم شرعا. هو ما يقصدش أنه ياخد رأي غير سليم شرعا، هو بياخد رأي في الفتنة دي فيما يظن هو أنه الصواب، لكن لأن الدنيا ضلمة فهو مش مدرك حقيقة الأمر تماما، فمرة أصاب ومرة أخطأ. الكلام ده بنتكلم عليه في عموم الصحابة، لكن طبعا زي ما قلنا رأي عليه في النقطة اللي قبلها هيكون مقدم، لأن رأي عليه ابن أبي طالب متابع قبل كده بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرأي سيكون صائبا. لكن أنا بتكلم على جيل الصحابة اللي عايش ساعتها، كل واحد بيشوف الموضوع من رؤية في زمن الفتنة، فالدنيا مش واضحة. النقطة السادسة أو القاعدة السادسة، ان انت لما تيجي تدرس الفتنة لازم تحقق الرواية، وده صعب جدا بالنسبة لعموم المشاهدين والمشاهدات. ان انا عندي روايات كتيرة هقراها الاقيها متضاربة، ولاقي رواية بتمدح ورواية بتذم ورواية بترفع ورواية بتضع، فانا هكون مستغرب من الاحداث، وخاصة بعد دخول اصحاب الاهواء في المسألة زي الشيعة وزي غيرهم، فحطوا روايات كتيرة ما أنزل الله بها من سلطان تمدح عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وتذم عامة الصحابة، فصار عندي الوضع مزري حقيقة. لما تيجي تراجع الروايات الموجودة في الطبري أو في غيره من الكتب لازم تراجع سندها، لأن كتير جدا جدا من الروايات ساعات بنوصل ل90% بلا مبالغة في القصة الواحدة روايات باطلة، وبالتالي ما ينفعش أنك أنت أصلا تحلل على القصة، فلازم أعود إلى الصحيح من الروايات. هذا لا يعرفه إلا العلماء المحققون. يبقى هو درس الموضوع، شايف السند، السند ده صحيح أو ضعيف. إحنا في الحلقات بتاعتنا بنجتهد تمام الاجتهاد إننا ما نأتي به من الروايات في القصة يكون سنده صحيح. وكتير بقول لك سند القصة دي كذا وكذا هو صحيح وصحاح فلان أو علان من العلماء سواء من الأقدمين أو من المحدثين، أنا بقول هذا الموضوع بوضوح. لكن لو ما قلتوش خليك يعني مطمئن إن أنا بكون مجتهد على قد ما أقدر إن أنا أجيب السند الصحيح اللي بيه الرواية تقدر تتفهم بشكل جيد. النقطة القاعدة السابعة، إن أنا لما حتى أخذ الرواية الصحيحة لازم أفهم ان انا بسمع الرواية ديت من بشر، الصحابة الكرام بشر، والتابعي ايضا الذي سمع القصة، التابعين اللي هم شافوا الصحابة لكن ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، بشر برضو، فبيروي القصة من وجهة نظره، هو مش نص الرسول قاله. يعني مثلا الرسول قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ده نص خلاص الصحابي قاله زي ما سمعه. لكن دلوقتي انا عندي قصة بتحصل احداث، بيقول فلان راح وفلان جه وفلان حارب وفلان قاتل وفلان خطب وفلان، بيصف ما يرى من القصة، بيصفها من وجهة نظره، وهم فرق مختلفة، فمحدش فيهم نيته سيئة، محدش فيهم نيته انه يدلس او يعمي عليك جزء من الحقيقة او يخفي شيئا من الامور، مش قصده كده، لكن بيحكي من وجهة نظره. هو وجهة نظر طلحة بن عبيد الله لما يجي يتكلم عن موقفه بيتكلم بمنتهى القوة عن موقفه، بيصف بيقول الادلة اللي عنده في ذهنه خلاته يعمل كده، وكذلك الزبير بن العوام، وكذلك عائشة أم المؤمنين، وكذلك عمرو بن العاص، وكذلك علي بن أبي طالب، طبعا حسن بن علي، عبد الله بن عباس، كل واحد ليه وجهة نظر، فبيعبر لك عن وجهة نظره، مش شرط ان هذا التعبير يكون موافق للتعبير الآخر. عشان كده بتلاقي تعبير معين من علي مخالف لتعبير معاوية، ده بيتكلم من وجهة نظره في هذه المسألة، وده بيتكلم من وجهة نظره في هذه المسألة، وكلاهما صادق بيصف ما يحدث من وجهة نظره. وعشان كده لما جاء جمع الكلام ده كله لازم اكون عندي هذا الاعتبار، وده طبعا بيصعب القصة، انك ساعات بتلاقي حاجات متضاربة، فلازم التوفيق والجمع بينهما يكون بشيء من الحكمة والادب مع هذا الجيل. القاعدة التامنة، ان انا دلوقتي بحلل الموضوع بعد ما شفت النتائج، ده نقطة مهمة جدا جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عدى 1400 سنة على الحدث واكتر، فأنا خلاص شفت أن ما حدث هنا أدى إلى كذا وكذا وكذا من النتائج، فقدرت أحسم أن فلانا كان صائبا وأن فلانا كان مخطئا. الكلام ده ما كانش عندهم ساعتها، ساعتها هم في الحدث نفسه، النتائج لسه ما حصلتش، عشان كده مش قادر يقدر نتيجة ما سيفعله. ده حاجة في علم الغيب بالنسبة له، أنا بالنسبة له مش علم الغيب، دلوقتي حصل ماضي، لكن هم لسه ما يعرفوش. هديك أمثلة تفهم لك هذه النقطة. دلوقتي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام هنشوفهم في الحلقات القادمة بيطلعوا للبصرة عشان ياخدوا بثأر عثمان من قتلته. هتحصل مجازر بعد كده والناس هتموت، ودماء حوالي 500 واحد هتسيل دماءهم في البصرة. لو هم عارفين ان دي النتيجة ما كانوش خرجوا، ده هم خرجوا عشان يعني يجنبوا المسلمين الدماء، فإذا بالدماء تسيل. فعرفنا ان رأي علي بن ابي طالب رضي الله عنه في منعهم من الخروج كان اولى، وان هم خرجوا بناء على اجتهادهم، واجتهادهم كان اقل من رأي علي بن ابي طالب. فانا دلوقتي حكمت بانهم فعلوا امرا لم يكن ينبغي ان يفعل، لان انا شفت النتائج بتاعته، لكن هم ساعتها مش شايفين النتائج، ومش شايفين هيروحوا هناك البصرة يجيبوا قتلة عثمان يكون معلوم الحد، انتهينا الموضوع خلاص واتحلت المسألة. لكن ما كانش الموضوع بهذه البساطة وهذه السلاسة، وهنتكلم على كده بالتفصيل. دي نقطة. شفنا مثلا عمار بن ياسر بيتقتل في صفين، ونعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتله الفئة الباغية، فعرفنا ان الفئة الباغية هي فئة الشام، معاوية بن ابي سفيان وعمر بن العاص ومن معهما على بغى وعلى فرقة علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طب المعلومة دي ما كانتش معروفة ساعتها، مش عارفين هو هيتقتل ولا مش هيتقتل. هو خارج في الجيش زي ما بيخرج قبل كده مئات المرات، خرج قبل كده في فتوح، وخرج قبل كده في حكم الكوفة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تقتله الفئة الباغية في اي زمن الله اعلم. ممكن يعيش بعد الفترة الصفين ديت كمان 5-6 سنين، يعيش 10 سنين بعدها ويموت في حدث تاني يكون هو المقصود، فمحدش ساعتها عارف ولا رابط هذا الموضوع بهذا الحديث. لكن احنا دلوقتي شفنا الحدث فحكمنا عليه. برضو موضوع ثالث، موضوع الخوارج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن قتال الخوارج ان ادنى الطائفتين الى الحق تقتل الخوارج، او هي التي تحارب الخوارج. طيب ادنى الطائفتين الى الحق، يعني كده عرفنا من هذا النص ان علي بن ابي طالب هو ادنى الطائفتين الى الحق، لان هو اللي قتلهم علي بن ابي طالب. ما كناش نعرف ساعتها هذا الموضوع، احنا عارفين النص بس مش عارفين مين اللي هيقاتل الخوارج مستقبلا. لسه الخوارج ما ظهروش اصلا، ما ظهروش الا بعد صفين. فانا اثناء الاحداث كلها انا مش عارف هو علي اللي على الحق ولا الطرف الثاني، لان ما اعرفش مين فيهم اللي هيقاتل الخوارج. ما جايز الامور تمشي بدون ظهور الخوارج ويموت علي بن ابي طالب ويظهر بعد كده هو معاويه بن ابي سفيان يقاتل الخوارج، انا مش عارف لسه المستقبل في ايه. لكن احنا دلوقتي عارفين ان علي بن ابي طالب هو الذي قاتل الخوارج، فعرفنا ان الحق معاه. فاحنا دلوقتي بنحكم بالامور بعد رؤية النتائج. خلي بالك هم كانوا بياخدوا قراراتهم اثناء الحدث قبل رؤية النتائج، وهذا فارق ضخم جدا. القاعدة التاسعة قبل الاخيرة، لازم اعرف عوامل اختلاف الزمن. انا دلوقتي برضو عندي ثقافة معينة وفكر معين بناء على الزمن اللي انا عايش فيه، لكن هم ما كانش عندهم حاجات كتيرة جدا من اللي عندي دلوقتي، فبياخدوا قراراتهم بناء على ضوابط زمنهم. مثلا الاتصالات، انا دلوقتي عندي موبايل وعندي انترنت وعندي تلفزيون وعندي وسائل يعني اقمار صناعيه، بقدر اعرف اللي بيحصل في امريكا واليابان دلوقتي في هذه اللحظه، لكن هم ما عندهمش الكلام ده. فرق المسافات رهيب وما فيش اخبار بتوصل. فممكن انا ابعت رساله للشام في شهر او في 20 يوم ويجي لي الرد في 10 أو 20 يوم تانيين كمان عليهم، يبقى انا بتكلم على 30-40-50 يوم على بال ما يجي لي الرد. فانا ما اعرفش ايه اللي حصل في اثناء، ممكن الرساله تروح ما يكونش لاي معنى، ممكن يكون الرساله تروح بتوليه فلان اللي هو اصلا اتقتل، ولسه ما وصلش الخبر للمدينة المنورة. المسافة ما بين الكوفة والشام ومصر تتكلم على مسافات شاسعة. في الوقت ده الأحداث بتتم وأنا ما عنديش خبر إيه اللي بيحصل هناك. فبدي قراري دلوقتي على الداتا أو المعلومات اللي عندي دلوقتي اللي هي ممكن بعد 3-4 أيام تكون اتغيرت تماما، وهاخد قرار تاني خالص لو أعرف كده، لكن أنا ما أعرفش. فديت نقطة نحطها في اعتباراتنا. برضو ناخد اعتبارات القبلية واعتبارات الجذور التاريخية للعلاقة بين القبائل، اعتبارات الوضع الجغرافي لكل بلد من البلاد. أمور كتيرة جدا ممكن تكون متحكمة في القصة وأنا ما أعرفهاش. خلي بالك برضو الصحابة سافروا بلاد كتيرة، وكل واحد بقى عنده مدرسة فقهية وقابل عدد من التابعين غير التاني، والناس نفسها التابعين درسوا على الدين جابر بن عبد الله في منطقة، ودرسوا على الدين عبد الله بن الزبير في منطقة تانية، كل واحد عنده مشارب من حد مختلف، وبالتالي الزمن مختلف بيديهم رؤية مختلفة عن زماننا دلوقتي. النقطة الأخيرة ودي برضو مهمة جدا نحتاج لها في أثناء التحليل، إن أنا بكون رؤيتي عن شخص ما نتيجة القراءة عنه. إحنا في زماننا دلوقتي يعني بقرأ عن فلان الفلاني فبكون عنه فكرة إيجابية أو سلبية، لكن هم مش بيقرأوا، هم معيشين للشخص، وبالتالي قد يرى الذي عايش أمرا ما في الشخص الذي عايشه أنا مش شايفه عن طريق القراءة. لأن مهما أنا وصفت لك في الكتابة مش هيكون زي المعايشة رايح جاي معاها. خلي بالك الروايات اللي بتحكي لو أنت جمعتها كلها على بعضها ممكن يكون أحداثها بتاعت يومين 3-10، ده عايش معاه حياة كاملة بقى، شافه الصبح وشافه بالليل وشافه النهاردة وشافه بكرة وشافه الأسبوع اللي جاي، كون رؤية معينة. مهما تكتب في الكتب بيكتبوا على أطراف من القصة. يعني لو أنت جمعت مثلا ما قيل عن الأشتر النخعي اللي هو أحد الناس اللي قتلوا عثمان، مش قتل بنفسه بس كان من الناس اللي حصروه ومن الناس اللي بيهيجوا الفتنة، هتشعر ان ده اشر انسان في الدنيا، وان هو يعني فعل الموبقات الكبرى وحاصر عثمان بن عفان وكلمه بطريقة غير لائقة وانقلب عليه عسكريا وعمل امور كتيرة جدا، تبقى انت مشحون تماما ضد هذه الشخصية. وبعدين بعد كده تلاقيه في جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وتلاقي علي بن ابي طالب قبله مش كجندي لا كقائد كمان، يعني ممكن يكون دراعه اليمين في بعض المواقع وفي بعض الامور. مستغرب جدا ازاي الاشتر النخعي اللي عمل كده علي بن ابي طالب وثق فيه لدي الدرجه واداله هذه الوضعيه، وازاي ما حسبوش على الموقف بتاعه مع عثمان بن عفان. تقعد انت ايه حسابات بقى، ايه ما انتش قادر تستوعب الموضوع. محمد بن ابي بكر وغيره من الاحداث، انا بقول عن طريق المعايشه رأى هؤلاء الكبار علي بن أبي طالب وغيرهم أمورا لا نراها نحن عن طريق القراءة من الكتب، وبالتالي المعايشة دي بتديك أحكام معينة تعذر بيها من أخذ الرأي المعين المخالف لما تراه. في كل الأحوال اتهم نفسك، أنا بقول لك من دلوقتي لما تكون مش مقتنع بنقطة معينة قول والله لعل الدكتور معرفش يوصلها لي كويس، لعل الكتب ما وضحتش الموضوع بشكل جيد، لعل كذا كذا، لكن اوعى تتهم هذا الجيل. ما تقعش في عرض الصحابة أرجوك، لأن الرسول في أول نقطة قلناها خالص لا تسبوا أصحابي، ما تتكلمش حتى كلمة فيها سوء على حد من الأمور. قول آخرك أنك تقول والله اجتهد وأخطأ وله أجر، لأن الذي يجتهد وهو مدرسة فقهية وعنده علم غزير وأخطأ كل البشر بيخطئون، إذن يخطئ ربنا يعطيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ما خدوش، والذي اجتهد وأصاب له أجران. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه النقاط دلالة لنا على السير في الطريق المستقيم عندما نتحدث عن الفتنة الكبرى، حتى لا نقع في الخطأ ونجني سيئات من حيث نبحث عن الحسنات. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.